الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أما بعد، يحرم على المحرم بدخوله في الإحرام 8 أمور: الطيب وهو أول الثمانية، فيحرم على المحرم بالحج والعمرة، التطيب في اللباس والبدن في أثناء النسك ولو كان أخشن، يعني لو كان فاقدا لحاسة الشم. أما التطيب قبل الإحرام لأجل أنه يريد أن يحرم فإنه سنة، وقال الشافعي هو سنة للرجل والمرأة كليهما، لأن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها كانت تقول: كنا نساء النبي نتطيب للإحرام، فيسيل المسك على وجوهنا فيرى رسول الله ذلك فلا ينهانا. رواه أبو داود. ويؤخذ من هذا الحديث أنه لا يحرم على المرأة الخروج متطيبة إن كانت لا تقصد بذلك فتنة الرجال الأجانب، أما إن قصدت ذلك فهو حرام، فإن لم تقصد ذلك فهو مكروه إلا للإحرام فيكون سنة. الأمر الثاني من محرمات الإحرام دهن الرأس أو اللحية بأي شيء يسمى دهنا ولو لم يكن مطيبا، ويشمل ذلك الزيت وشمع العسل الذائب والشحم الذائب وما شابهه. ويجوز للمحرم دهن شعر جسده بالزيت، وإنما الحرام دهن شعر الرأس وشعر اللحية. الأمر الثالث من محرمات الإحرام إزالة الظفر أو إزالة الشعر بقص أو نتف أو حلق أو غير ذلك، لكن لو انكسر بعض ظفره وكان يتضرر ببقاء الباقي فله إزالته، أي لو بقي كما هو من غير أن يقصه يتضرر، فيجوز له قصه ولا إثم عليه في هذه الحال ولا فدية، وكذا لا فدية عليه ولا إثم أيضا إن انتتف شعره بغير فعل منه. الأمر الرابع من محرمات الإحرام هو الجماع ومقدمات الجماع، فيحرم على الزوجة غير المحرمة تمكين زوجها المحرم من جماعها أو من مقدمات الجماع ولو كانت هي غير محرمة. ومقدمات الجماع مثل القبلة بشهوة والنظر بشهوة واللمس بشهوة، فهذه الأمور محرمة على المحرم يأثم فاعلها وعليه دم، إلا النظر فلا دم فيه. الأمر الخامس من محرمات الإحرام هو عقد النكاح، فلا يجوز ولا يصح أن يعقد النكاح بنفسه أو بتوكيل وكيل عنه، وسواء في ذلك أكان المحرم هو الخاطب أو كان المحرم وليا للمرأة فإنه لا يصح. الأمر السادس من محرمات الإحرام صيد مأكول بري وحشي كغزال ونعامة ونحو ذلك. وأما الحيوان المؤذي بطبعه فيجوز للمحرم قتله، بل يندب ذلك مثل الفأرة والحية وما شابه. والسابع من محرمات الإحرام أن يستر الرجل رأسه بقلنسوة أو نحوها، ولو ستر جزءا من رأسه حرم كذلك بكل ما يعد ساترا في العرف، فلا يحرم أن يضع يده على رأسه. ويحرم كذلك على الرجل أن يلبس ما يحيط ببدنه بلبد أو بخياطة كقميص، وإنما يستر بدنه بإزار غير مخيط وما شابه ذلك. واللبد هو أن يؤخذ الصوف أو القطن فيجمع ثم يكبس فيصير متماسكا بسبب الكبس لا بسبب حبك، فلو لبس قميصا محيطا بالبدن لا بخياطة إنما بسبب لبده على هذه الطريقة لم يجز له ذلك. واعلموا رحمكم الله أن المرأة المحرمة حرام عليها أن تستر وجهها بغطاء يلامس الوجه، أما لو وضعت شيئا يمنع أن يلامس الغطاء وجهها ثم سدلت الغطاء جاز ذلك كما كانت تفعل نساء الرسول. وكذا يحرم على المرأة لبس القفاز وهي محرمة، ولا يحرم عليها أن تستر كفيها بكم طويل. وهذا الأمر أي حرمة ستر الوجه على المرأة المحرمة يستدل به على أن وجه المرأة ليس عورة، وقد صح أن امرأة وضيئة الوجه أي جميلة الوجه جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن شيء في الحج، وكانت شابة ولم تكن ساترة لوجهها، فصار الفضل بن العباس ابن عم الرسول ينظر إليها وجعلت هي تنظر إليه، فصرف رسول الله وجه ابن عمه إلى الناحية الأخرى ولم يقل لها غطي وجهك. وهذا الحديث صحيح رواه البخاري. فلو كان وجه المرأة عورة كما يزعم بعض الناس، أو لو كان يجب على المرأة الجميلة أن تغطي وجهها، لكان رسول الله أمر تلك المرأة بذلك، لكنه عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك. فتشدد بعض الناس في هذه المسألة بتحريمهم على المرأة الجميلة الخروج كاشفة لوجهها، أو بزعمهم أن وجه المرأة عورة، هو تشدد في غير محله، فإن هؤلاء يفرضون ما لم يفرضه الله عز وجل. وقول بعضهم هذا كان قبل نزول آية الحجاب غير صحيح بالمرة، لأن هذا الأمر حصل في حجة الوداع، وهي آخر حجة حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بعد نزول آية الحجاب بنحو 5 سنوات. وكذا قول بعضهم هذا شيء خاص بالحج، لأن المرأة في الحج حرام عليها أن تغطي وجهها، غير صحيح أيضا، فإنه يقال لهم لو كان الأمر كما تزعمون لكان رسول الله قال لها غطي، مع وجود شيء يمنع من ملاصقة النقاب لوجهك، كما أمر نساءه أن يفعلن ذلك لكون تغطية الوجه أمام الأجانب فرضا عليهن بالخصوص، أي على نساء النبي. وأما غير نساء النبي فلا يجب عليهن ستر الوجه. قال القاضي عياض رحمه الله: للمرأة كشف الوجه إجماعا، وعلى الرجال غض البصر. وغض البصر يا أحبابنا يعني أن يترك الإنسان النظر المحرم. وفي الختام نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بالحج والعمرة، ونسأل الله تعالى أن يكرمنا بزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.